الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية دايما موعدها بتكون في أيام السبت على راديو 90-90. تسمعنا على طول من على ويب سايت راديو 90-90 www.990.fm أو تحمل الأبليكيشن الخاص بالراديو 90-90 على تليفونك، بتعمل سيرش على الراديو 90-90 وتحمل الأبليكيشن وتسمعنا من خلاله، أو تدخل على النايل سات أو يعني على الرسيفر النايل سات تردد 11765 أفقي وتسمع الفقرات. كلام معلمين بيجي من الثلاث للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. فقرة رعب بتكون الساعة يوم الثلاث، وملفات سرية بتبقى السبت. كمان تقدر تتابع كل فقرات على اليوتيوب، سواء ملفات سرية أو الرعب أو أي فقرة من الفقرات، من على قناة الراديو 90-90 الرسمية على يوتيوب youtube.com/الراديو 90-90. تقدر كمان تنضم لينا على صفحتنا على فيسبوك، صفحة راديو 90-90 اسمها بالعربي الراديو 90-90 أو بالفرنكراب ELRADIO 90-90. ملفات سرية دايما هي فقرة مش الهدف منها الرعب خالص، هي فقرة كل فكرتها إنها بتوثق بتواريخ وبمصادر وبمراجع حاجات غريبة، ظواهر مش مفهومة أحيانا، تحتاج إن احنا نتوقف عندها. النهاردة أنا ما بعتبرش الملف بتاعنا مرعب قد ما هو غريب، تعالوا نعرف ونتجول فيه شوية، وهو بعنوان مخلوقات غريبة. كائنات غريبة محدش عارف هي ايه لحد دلوقتي. بعضها ممكن لما تسمع قصته تقول دي قصة كوميدية، وبعضها ممكن تستغرب، وبعضها ممكن تخاف من ذكرها. هل هي كائنات من البشر، او قريبة من شكل البشر، او قريبة من الحيوانات، او هي مزيج بين داودة؟ هل هي موجودة؟ هل اللي شافوا الشهود واللي حكوا عنها شافوها بجد؟ وهل يعني خيل إليهم؟ تعالوا ناخدها حاجة حاجة، برواية شهود وبتواريخ وبتوثيقات. هل هي فعلا مسوخ زي ما بيقولوا؟ طب نبدأ على طول وندخل لسنة 1931. أسرة كانت تدعى أسرة اسمها أسرة إيرفينج، عايشين في بيتهم وفي مزرعتهم اللي كانت في جزيرة مكانها بيقال إنها ما بين أيرلندا وبريطانيا اسمها آيل أوف مان، الأسرة أو الجزيرة. الأسرة دي كانت مكونة من أب وأم وبنتهم اللي عندها 13 سنة، عايشين حياتهم بشكل طبيعي. بيتهم كان عبارة عن كوخ صغير وحواليه مزرعة كانت كبيرة نوعا ما، كانوا شايفين إن هي مصدر الرزق يعني. لكن سنة 1931 اللي بنتكلم فيها حصل حاجة غريبة، بدأوا يسمعوا أصوات غريبة من أوضة صغيرة موجودة على السطوح بتاع الكوخ، وبدأ الصوت ينتقل بسرعة شديدة ويبقى جاي من المزرعة. في الأول حاولوا يتجاهلوا الموضوع ده وهم بيحكوا، ولكن شافوا بالفعل، بدأوا يقولوا إنهم شافوا حيوان بيجري برا البيت شكله مش مفهوم، يعني أقرب لحيوانات أخرى، لكن هتفهموا أكتر كمان شوية. بدأوا بيقولوا الأصوات اللي بدأوا يسمعوها بدأت تعلى لدرجة إن من قوة الصوت بدأت إن بيحصل حاجة زي تكسير إزاز أو أطباق تقع أو حاجات تقع من على الترابيزات أو حاجات متعلقة على الحيطان من تابلوهات والصور وخلافه بدأت تقع، وكأن صرخة هذا الكائن تدمر الأشياء أو بتهز الحوائط أو الكيان وخلافه. زي ما قلنا الأصوات بدأت تعلى بالشكل المزعج ده، ومع مرور الوقت بدأوا يسمعوا كمان أصوات شبيهة بالهمس وأصوات بكاء وعويل. البنت اللي تبلغ من العمر 13 سنة بتقول أول واحدة شافت هذا المخلوق، وهي اللي روت القصة في البداية. بتقول هو شبه حيوان، هو الأول هو ضخم، حيوان ضخم شوية. حاولوا يقولوا لها طب شبهيه بإيه؟ فضلت توصف، فكان أوصفها متضاربة، شوية تقول إنه شبيه بالنمس، وشوية تقول إنه شبيه بالقرود أو بالقرود يعني. ولكن كانت كل اللي مصر عليه إنه جسمه أو كتلة هذا الحيوان ضخمة بشكل مفزع. صديق الأب اسمه جيمس، آسف صدق الأب بكلام الابنة، الأب جيمس، وقال أنا هستنى لحد ما أشوفه أنا بنفسي. دايما متوقعين ان الكبار لما يجوا يشوفوا حاجه زي كده يستنوا وما بتظهرش، لكن الاب شاف بالفعل الكائن. بيقول انه هذا الكائن كان فعلا هو مزيج من حيوانات مختلفه، ولكن طبيعي انك تشوف حيوان جديد او ما عداش عليك في فصائل الحيوانات لاننا مش ملمين بالحيوانات. لكن اللي مش طبيعي ان الحيوان ده بقى ليه قدرات غير طبيعية. بيقول ان نظرات هذا الحيوان كانت مفزعة جدا. عيونه كانت مجرد ما بتنظر لعيون اي حد سواء هو او بنته رب البيت وبنته، بيقول كنا بنحس وكأن في لغة من التخاطر والتخاطب بين هذا الحيوان وبيننا. ولكن حصل نوع من التواصل أكثر، وتطور هذا التواصل بين رب المنزل وبين هذا الحيوان لدرجة أن حصل ارتباط، يعني هذا الرجل ارتبط بهذا الكائن ارتباط غريب وبدأ يدافع عنه، وبدأت الأسرة كلها تشوفه بالفعل، وبدأت الأسرة تفزع من وجود هذا الكائن. ولكن الأب بدأ يدافع عنه باستماتة وبدأ يتكلم كلام. الناس بدأت في هذه الجزيرة تقول أن هذا الرجل أصيب بالجنون، لأنه بدأ يحكي أن هذا الكائن بيحكي له عن حياته وأن هو بيكلمه وبيرد عليه. الموضوع ما توقفش عند كده، بدأ يحصل حاجة أن صحفيين بدأوا يكتبوا عن اللي حصل لأن القصة انتشرت. لكن الكتابات كانت ما بين تكذيب وما بين إطلاق صفات الجنون على هذا الرجل، ولكن قلة هم من صدقوا الرواية. ولكن هناك البعض قال إن ابنة جيمس مصابة بنوع من المس وهي من تصدر هذه الأصوات، والبعض الآخر أكد إصابتها بالمس وإن هذا الكائن ليس بحيوان على الإطلاق، ولكنه كائن من تحت الأرض تواصلت معه هذه الفتاة بسبب المس الذي تعرضت له. بعض الباحثين بعدها بمدة بدأوا يحققوا في الموضوع ده، والبعض قال إن هذا الكائن ما هو إلا روح شريرة، أو زي ما قلنا من أهل أو من سكان أو من كائنات الأرض، ما يقال عليها الكائنات التي تسكن تحت الأرض من الجن وخلافه، وأنها لا تظهر لأي أحد ولكنها تظهر في أوقات هي تختارها بنفسها، وتختار الظهور لأشخاص معينة تعرف تماما أنها ستقدر على التواصل معها بمجرد النظرات. سابوا البيت وغيروا بقى وسابوه أو هجروا، سابوا المكان ولم يشاهد هذا الحيوان من بعدها مطلقا، ولكن ما شوهد أثار لمخالب موجودة في أكثر من مكان في المنزل. وبيفتكروا قول الطفلة أو البنت أنها كانت بتقول أن كف هذا الكائن كان شبيه بأصابع البشر، ولكنه تنتهي الأصابع بمخالب مرعبة تشبه أفلام الرعب في السينما. الرواية دي قديمة جدا ولكنها موجودة ومنشورة وتقدر تشوفها وتقراها بنفسك. طيب نروح للمكسيك، وهنروح للمكسيك وهنروح لسنة قريبة جدا، سنة 2007. الرواية دي أنا سمعتها شخصيا وأنا شفت الصورة كمان على فكرة. مجموعة من العمال اتفاجئوا بوجود كائن غريب في حفرة، كانوا بيحفروا وإذا بهم يفاجئوا بوجود كائن مدفون داخل الحفرة وهو على قيد الحياة. اتعمل له حاجة زي مصيدة وحجز في هذه المصيدة. بيقولوا ان هم انزعجوا وخافوا جدا لما شافوه. بالنسبة لصورته، احنا هنحط لكم صورته دلوقتي على الهاشتاج على تويتر، الهاشتاج اسمه كلام معلمين السبت، وهنحط صورته كمان على الصفحة الشخصية عندي احمد يونس AHMAD يونس YOUNES، هتشوفوا الصورة كمان. المهم العمال بيقولوا حاولوا يغرقوا الكائن ده بالمية لانهم خافوا منه، فبدأوا يلقوا عليه اطنان من المية علشان يغرق، لكن بيقولوا انه ما كانش بيغرق، كان بيتخبط ويترنح ويصدر اصوات من الصراخ العالية جدا ولم يغرق. حاولوا ثلاث مرات متتالية ان هم يغرقوه ولكن هم ما قدروش. في الاخر قدروا بالفعل يقتلوه بعد ما سيطروا عليه وابقوه تحت المية لمدة تتجاوز الثلاث ساعات، وتأكدوا بعدها انه مات. العمال سلموا صاحب المزرعة الجسم الغريب أو الكائن الغريب ده ووداه هو للجامعة المحلية للبحوث العلمية. طبعا العلماء وقتها ثاروا جدا على فكرة ان هم قتلوا هذا الكائن، وقالوا كان ممكن في مليون طريقة للحصول على هذا الكائن دون قتله. العلماء عملوا تحاليل الدي ان اي لهذا المخلوق علشان يعرفوا ايه ده، لكن التحاليل ما اخرجتش اي نتيجة مفيدة. كل صفات المخلوق الوراثية لم تتطابق مع اي كائنات أرضية من قبله، العلماء قالوا صفات جسمه بتتشابه مع السحلية في حاجات زي انعدام جذور الأسنان وقدراته على البقاء تحت المية لفترة طويلة، لكن في نفس الوقت في صفات بتتشابه مع البشر زي حجم المخ، المخ حجمه كبير، وأنسجة المخ المسؤولة عن التعلم والذاكرة اتصدموا وبيقولوا شفناها متطورة جدا، تكاد تكون متطورة أكتر من الإنسان. النتائج قالت أن المخلوق ده ذكي جدا، ولكنه لا يصنف ككائن بشري ولا يمكن تصنيفه كأنه حيوان، ولكن هو كائن غير معلوم هويته. البعض قال ربما من كوكب آخر، والبعض قال ربما من هو بالفعل من سكان ما تحت الأرض. أقوال أخرى بتقول أن هذا المخلوق هو فصيلة نادرة ومن القرود التي تعرضت لبعض التهجين أو بعض التلاعب في الجينات. طيب وجوده تحت الأرض، وجوده بهذا الشكل قرد برضو يعني؟ البعض الآخر قال وكعادة ملفات السرية، وأن البعض أرجع هذا أن في جهات سرية بتعمل في الخفاء على تهجين الجينات البشرية مع كائنات أخرى للحصول على هذه الأشكال الممسوخة لأسباب هي أدرى بها هذه الجهات السرية. زي دايما ما بيرجع في الأفلام والمسلسلات أن نظرية المؤامرة دايما بتعود للCIA وبتعود أيضا للFBI، كلها فرضيات ومحاولات تفسير، لكن حتى الآن لم ينص يعني أو لم يصرح ولم يخرج تصريح رسمي عن هذا الكائن، ولكن الكائن صورته بالفعل موجودة وهو عثر عليه سنة 2007. المكسيك، سبناها وتكلمنا عن المكسيك وهذا الكائن، ومنها إلى اليابان. في بعض المتاحف والمعابد بتتباهى في اليابان بامتلاكها مجموعات من أندر الجثث والمومياوات في العالم، وده بيكون في أي متحف في العالم، ولكن في اليابان في مجموعة من المومياوات بتفتخر المتاحف اليابانية بأنها عندها، سميت بمومياوات الشيطان والجن ومومياوات المخلوقات الأسطورية. بتعرض مومياوات لحوريات البحر في اليابان في المتاحف، نصفها شكل إنسان والنصف الثاني على شكل سمكة. هناك بعض المومياوات في بعض المتاحف اليابانية مرعبة الشكل، مرعبة العيون، شكلها مفزع جدا، فهي أقرب ما تكون لأشكال الشياطين. عرضت موميا غريبة معروضة تحديدا في متحف ياباني، وهي موميا سميت بموميا الثلاثة وجوه. هي عبارة شكلها وشين ملزوقين في بعض والوش الثالث من الخلف. الموميا دي اكتشفت في القرن 18 في أحد المعابد باليابان، فشلت كل المحاولات لمعرفة تركيبة الموميا أو يعني دراستها، خصوصا أن اكتشف هذه الموميا قيل أنه أصيب بعدها بمرض لم يعرف أحد سر هذا المرض. قام بإخفاء هذه الموميا بعد اكتشافها، ولكنه بمجرد أن أعاد الموميا لمكانها وأعلن عن اكتشافها عاد إلى صحته مرة أخرى. اليابان برضو في جسم محنط في أحد المتاحف اليابانية، هو جسم غامض موجود في متحف يدعى متحف هوشي نوهي. هذا الكائن شبيه بالإنسان والطائر ممزوجين سويا، جمجمة هذا الكائن على شكل بشر أو على شكل جمجمة بشرية، ولكن هناك آثار لريش على جسد الموميا. القدمين تشبه تماما أقدام الطيور، وهي عبارة عن مخالب وليست أظافر. من باب التخريف ما قاله اليابانيون عن هذا الكائن أنه إله الهواء، لكن في الحقيقة هو إيه؟ محدش يعرف. طيب نروح أمريكا، نرجع لسنة 1966 حينما كان الزوجان ديفيد وليندا ومعهم الأصدقاء، أصدقائهم كانوا زوجين أيضا، هو ستيف وماري، في رحلة بالسيارة في وقت متأخر بالليل. كان في ولاية غرب فرجينيا، وعدوا من أمام مصنع قديم كان بيصنع متفجرات ومواد TNT أثناء الحرب العالمية الثانية. سنة 1966 كان هذا المصنع مهجور تماما. بيحكوا هؤلاء الأصدقاء إن هما معديين من قدام هذا المصنع لاحظوا نور أحمر عبارة عن حاجة زي كشافين حمر، ضوئين أحمر. توقفوا بالسيارة لمشاهدة ما هذا الضوء، وإذا بهم يكتشفوا أنها عينان، أنها عينان لحيوان ضخم جدا يشبه الإنسان بشكل كبير جدا، ولكن طوله يتجاوز المترين وعرضه كبير جدا، وله جناحين مطويين خلف ظهره، وهو أقرب بالأشكال التي نراها في أفلام الرعب. الأزواج بيقولوا اتفزعوا لما شافوا المنظر ده ومشوا بسرعة بالعربية من المكان ده، لكنهم قالوا إن المخلوق ده كان فضل يطاردهم ما بين الجري على الأرض وما بين الطيران بسرعة تقترب من 160 كيلومتر اللي كانوا سايقين عليها، لكنهم في الآخر نجحوا في الهروب منه لأنه اختفى فجأة وتوقف بدون سبب عن مطاردتهم. قاموا بإبلاغ السلطات بما حدث. هذه القصة حقيقية وحدثت سنة 1966. طيب في نفس السنة 16 نوفمبر 1966 كان في أسرة ومعهم سيدة أخرى برفقتهم معديين من قدام نفس المكان، نفس المصنع، شافوا نفس المخلوق، وهم لا يعرفوا الأسرة الأخرى التي شهدتها بأي حال من الأحوال. بيقولوا كانوا واقفين بالعربية اتفاجئوا بهذا الكائن خلف العربية أو خلف السيارة بتاعتهم. بيقولوا إنهم أصيبوا بحالة من الشلل، لم يقدروا على الهروب، لم يقدروا على التحرك يمينا أو يسارا، ووصفات وصفهم لهذا الكائن أنه كائن ضخم له عينين حمراوتين وله جسد يقترب من اللون الرمادي. ده إمتى؟ ده 16 نوفمبر 1966. بعد التاريخ ده بثمان أيام أربع أشخاص شافوا نفس المخلوق وشافوا، قالوا كان بيطير في أحد الحقول القريبة من هذا المصنع المهجور، وقاموا بتسجيل شهادتهم أيضا. طب بعد ثلاث أيام شوهد نفس المخلوق مرة أخرى وهو يلاحق سيارة أو يلاحق سيدة كانت تجري وتهرول، وظهر واختفى مرة أخرى، وظهر مرة أخرى بعدها بيوم وهو يلاحق طفلين في ولاية غرب فرجينيا. وتوقف عن الظهور تماما، ولكن بعد عام في 15 ديسمبر 1967 انهار جسر في نفس هذه المنطقة التي شوهد فيها هذا الكائن، انهار فجأة دون أي مقدمات، ونتج عن ذلك وفاة 46 شخص. البعض بيؤكد أنهم شافوا هذا المخلوق على الجسر وكان يطير ذهابا وإيابا حول الجسر وكأنه كان يخطط لإسقاطه. من وقتها بقى الكائن ده مرتبط ظهوره عند الناس بكارثة هتحصل، في وكأن ظهوره بينذر أو نذير شؤم هيحصل بعده كوارث، وده ما حصلش. أطلق على هذا الكائن من أجل أن تبحث عنه موثمان، M-O-T-H-M-A-N. أحد التفسيرات قالت هو مجرد نوع غير معروف من أحد الطيور النادرة اسمه طائر الكركي، وبيقال أيضا أن هذا الطائر لديه جناحين طول الجناح الواحد مترين، وجسده يتعدى المتر ونصف أحيانا وربما يصل إلى المترين أيضا. أما عن العيون الحمراء، البعض قال أنها ممكن أن تكون مجرد انعكاس ضوء، أو عيونه تكون مثل عيون القط التي تصدر هذا النور عند انعكاس أي إضاءة على عيون القطط ليلا. دي رواية أو تفسير اللي بيحاولوا دايما يدوروا على أي تفسير بعيد عن عالم ما وراء الطبيعة وعالم الماورائيات عموما، لكن لم يأتي أحد بدليل مادي يؤكد أو ينفي ما يخص هذا الكائن ووجوده غير بعض المشاهدات اللي حكيناها لحضراتكم. إلى أن إحدى كاميرات المراقبة قامت بتسجيل شريط فيديو قصير يظهر فيه هذا الكائن بشكل مرعب جدا. كائن آخر يقترب من كائن الموثمان، وهو كائن يدعى البيج فوت. سمي بالبيج فوت ليه؟ أو صاحب القدم الكبيرة. يقال أنه مخلوق ضخم أضخم من الإنسان، طوله يتجاوز المترين، يشبه الغوريلا لأنه جسمه يمتلئ بالشعر، وحتى الآن لم يستطع أحد تحديد فصيلة هذا الكائن. مخالبه طويلة وحادة جدا، هو كائن ليلي يظهر ليلا إلا في حالات نادرة الحدوث. سمي بالقدم الكبيرة أو صاحب القدم الكبيرة بسبب الأثار التي يتركها هذا الكائن، ودوما الأثار تكون عبارة عن أقدام كبيرة حجمها من 60 سنتيمتر في 20 سنتيمتر. هذا الكائن يعيش في شمال القارة الأمريكية، ولكن في شهود وبيقال أنه موجود منذ القدم. في شهود أكدوا أن هم شافوه في العصر الحديث، وأكدوا وجوده أن شافوه في أماكن معزولة بيكون ما فيهاش ناس، وده خلى العلماء بيقولوا أنه نوع نادر من الكائنات لم يتوصل إليه العلم حتى الآن. روايات أخرى بتقول هذا الكائن كائن وهمي وأسطوري ليس له أساس من الصحة. فريق من العلماء في تكساس أخذوا عينات من الـ DNA من أثر هذه القدم من الأرض، وبعد سنوات من الدراسة توصلوا أن هذا الكائن عبارة عن تركيب غريب، هو مزيج من الإنسان ومخلوقات أخرى كثيرة غير محددة الصفات. ومن الأشياء الطريفة ظهور مؤسسات حقوقية تطالب بحماية البيك فوت أو هذا الكائن من محاولة اصطياده أو دراسته. وبدأت في مطالبات بوضع قوانين حقوق كائن البيك فوت. قصة شهيرة سنة 2005، يلا بينا نسمعها. هذه القصة هي قصة عربية، ولكنها قصة هي أقرب ما تكون من التخاريف، ولكننا هنتكلم عنها لأنها خدت باع طويل قوي في الكلام والتصوير والفيديوهات وخلافه. القصة كانت تقول الآتي: قصة الفتاة التي تحولت لمسخ، والأسباب تختلف، هي قامت بإزاء الأم، أو قامت بإزاء كتاب من الكتب السماوية، أو لها أكثر من تفسير، ولكنها بعدما قامت بهذا الفعل قيل أنها سقطت على الأرض وتحولت لمسخ مخيف جدا. القصة انتشرت في كل البلاد العربية، وللأسف الشديد لاقت مشاهدات بالملايين، وللأسف الأكبر أنها لاقت تصديق لهذه التخاريف. وقيل أن مصدر هذه القصة أو هذه القصة ما حدثت فين؟ حدثت في سلطنة عمان. العقلاء يؤكدوا أن هذا الموضوع شائعة لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا محاولات لجذب المشاهدات ليس أكثر. في فيديو انتشر على يوتيوب لهذه الفتاة التي تحولت لمسخ، فيش أي دليل على صدق هذه القصة رغم انتشارها الواسع جدا. وتطرقنا ليها ليه؟ لأن هي دي القصة اللي تطرقت لوجود كائن في غريب في الوطن العربي. تعرف القصة دي لو انت سمعت عنها قبل كده، القصة دي عمرها قد ايه؟ عمرها 11 سنة، ولازالت الناس بتتداولها وتتكلم عليها لحد دلوقتي. وختاما المستذئب. المستذئب أو المستذئبين هي كلمة بنسمعهاش غير في أفلام الرعب. بنشوف واحد بيتحول لذئب كل ما القمر يكتمل ويبقى بشكل البدر، ويفضل يدور على الضحايا ويفترسهم طوال الليل، ولما يطلع النهار بيرجع تاني لشكله الطبيعي كإنسان طبيعي. وهو ده مفهوم الغرب عن المستذئب اللي لسه بيتكرر في الأفلام حتى يومنا هذا. طب القصة أو الأسطورة بدأت إمتى؟ هي أسطورة إغريقية عن آلهة الإغريق، مجموعة من آلهة الإغريق مروا بقصر الملك ليسين، ولكن هذا الملك لم يصدق بوجود الآلهة، فقدم لهم أطباقا من اللحم البشري كنوع من الاستهزاء بهم ونوع من الشر البغيض. غضبت الآلهة في الأسطورة وحولوه لذئب، وكان هذا هو العقاب الأنسب من وجهة نظرهم، أن يأكل اللحم البشري طوال عمره. دي أسطورة. الأسطورة الثانية بتقول، أسطورة مصدرها تحديدا ترانسلفانيا، قيل أنه كان هناك عيلة حاكمة بتحكم البلد، وكانوا طغاة وبيتعاملوا بقسوة شديدة مع الرعية، فأصابتهم لعنة في النسل وأصبحوا كل أطفالهم يولدوا مستذئبين. أعراض مرض المستذئب أو الاستذئاب: مغص شديد، ألام في كل أنحاء الجسد، ظهور شعر في أماكن مختلفة من الجسد بشكل غير مفهوم، خوف من بعض المعادن، كراهية مفرطة للنهار ولكنه لا يبتعد عنه مثل دراكولا. قيل أيضا أن السحرة زمان كانوا بيتنكروا في هيئة حيوانات علشان محدش يلاحظهم أو ياخد باله منهم، خصوصا أن عقوبة السحر كانت الحرق وهو على قيد الحياة. ديمون تايلر لقب بأخطر المستذئبين في الحقيقة. احنا اتكلمنا عن الأسطورة، لكن هل تعلم ان ليها أشخاص حقيقيين؟ سنة 1598 المحكمة الفرنسية قامت بتوجيه تهم لهذا الرجل بارتكاب العديد من الجرائم المفزعة والمخيفة. أعدمت المحكمة كل وثائق جلسات الاستماع بعد الجلسة، وتم إخفاء اسمه الحقيقي آنذاك، وكان الحكم بحرق هذا الرجل حتى الموت. كانت الجريمة أنه كان يقوم باصطياد الأطفال وتقطيع أعضائهم ويعيد تشكيلهم على هيئة ذئاب بشرية، ويقوم بعمل طقوس من السحر المرعب، ويقوم بوضع الأطفال في الغابة بعد ذلك. كلوديا جيلرد، قيل عن هذه السيدة أنها كانت تتجول في الغابات ليلا وهي تعوي مثل الذئاب. لم تكن تتحول لذئب بشكله الحقيقي، ولكنها ما حدث أنها قامت باصطياد فرائسها من البشر، وقامت بتقطيع أعضائهم والتهامها. حكم على كلوديا جيلرد بالإعدام حرقا. قبل إعدامها قالت كلوديا أن المستذئبين لا يموتون وأنها ستعود. 1521 حادثة أخرى، ذئب هاجم أحد المسافرين على الطريق ليلا، وحينما تتبعت الشرطة أثر هذا الذئب وصلوا لكوخ يعيش فيه شاب يدعى مايكل فاردن وزوجته. لقوا ما يقال عن هذا الموضوع أنهم وجدوا مايكل يعاني من جرح كبير، وزوجته تحاول تضميد هذا الجرح. حينما حصروه قال أنا من المستذئبين، ويتغير شكلي ليلا ويتحول إلى ذئب. وقال في اثنين من صحابي عندهم نفس الحالة، فيليب مونتو وبيير بورجو، واعترف بكل الجرائم التي كان يقوم بها هو وأصدقائه، وقال كنا نأكل لحوم الضحايا وهي ما تمنحنا القوة وتشعرنا أننا على قيد الحياة، ولكن دون ذلك من الأكل فهو بالنسبة لنا شيء لا يطاق تناوله. حكم على الثلاثة بالإعدام حرقا. 1603 في فرنسا بدأت تكثر بلاغات عن اختفاء الأطفال كثيرا، وكانت الفئة العمرية التي تختفي من الأطفال هي فئة الرضع. وبدأت الشرطة البحث عن أي أثر لهم، وإذا ببعض أهل القرية يتحدثون عن وجود ذئاب ليلا من أهل القرية، بمعنى أن هناك من أهل القرية من يتحولون إلى ذئاب وهم من يخطفوا الأطفال ويأكلونها ويأكلونهم. لم تصدق الشرطة في بداية الأمر هذه الروايات، ولكن أغلق هذا الملف بالكامل دون التحقيق فيه، وخصوصا بعد شهادة طفلة تدعى مارغريت تبلغ من العمر 13 سنة. قالت: كنت أرعى الغنم وهجم علي وحش ضخم، ظننت أنه ذئبا ولكنه هو يتناول إحدى الغنم، إذا بي أفاجأ بأنه رجل ولكن ملامحه متبدلة تماما. وإذا بشخص يدعى جين جيرنر يعترف فيما بعد: كنت أنا الذئب الذي هجم على قطيع البنت، ولكنها كانت تمسك بعصا معدنية لم أستطع أن أقترب منها بسبب تلك العصا. هل تعلم أن هناك مستذئب حقيقي ولكنه ليس قاتل وليس مرعب؟ هو شخصيات ولدت بشعر يملأ أنحاء الجسد، شعر كثيف بيغطي كل جسمهم، الوجه والإيدين وكل حاجة. شخصيات طبيعية ذكية جدا، منها النباتي ومنها بيأكل اللحوم عادي، لكن العلماء بتقول أن هذه الشخصيات سيأتي الوقت التي تتحول فيه إلى مستذئبين يقتلون كل من يقابلهم. وآخر ما نختم به من الكائنات: عمار البيوت. قيل عنها لدى الدجالين وبعض المعالجين أنها كائنات من الجن أو مخلوقات من الجن، والبعض الآخر لا، قال كلا ولكنها ملائكة. عمار المنزل أو عمار البيت هي في الغالب ما وصل إليه الجميع في النهاية ممن يتحدثون في مجال العلاج الروحاني أو العلاج بالقرآن أو العلاج بأي شكل، قالوا أنها جن تسكن البيت مثلما تسكنه أنت، وربما تجد أن لها الحق في البيت أكثر مما لك فيه. ولذلك يقال دوما حينما تقترب من سريرك للنوم: قم بمسح هذا السرير. لماذا؟ لأن عمار البيت ربما يكون نائمين قبل أن تخلد أنت للنوم، فمن فضلك دوما قم بمسح هذا السرير قبل النوم كي لا تؤذي أحدهم وبالتالي يقوم بإيذائك. في التفسيرات العلمية فيما يخص عمار البيت أو العمار زي ما بيتقال عليهم بالعامية، قيل لا وجود لمثل هذه الأشياء، لأن العلم لا يعترف أبدا بالغيبيات ولا يعترف دوما بالطاقات غير المجسدة والأشياء غير المادية. ولكن أنت وأنا هو من يجد ذلك حقيقي أو ربما كذب. اتكلمنا النهاردة في ملفنا في ملفات سرية عن أكبر عدد ممكن من المعلومات الموثقة عن مسوخ ومشاهدات فعلية ليهم لهذه الكائنات الغريبة. ويفضل السؤال، هل فعلا الكائنات دي ليها وجود؟ هل فعلا الكائنات دي مفيش أي تلاعب في الجينات وهي كائنات خلقت بهذا الشكل؟ هل هي مزيج بين حيوانات مختلفة؟ أم هي ليست حيوانات من الأصل وهي كائنات من باطن الأرض؟ كلام معلمين على إذاعتك راديو 9090 هوا مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. بنلتقي دوما من الثلاث للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. تسمعنا من على www.9090.fm أو تحمل أبليكيشن راديو 9090 على تليفونك. تسمع ملفات سرية وتسمع فقرة الرعب دايما من على يوتيوب الراديو 9090 www.youtube.com/radio9090 أو كمان تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي، وتنضم لينا في صفحتنا على الفيسبوك صفحة الراديو 9090 ELRADIO 9090 أو بالعربي، موجودين على تويتر دايما الراديو 9090 ELRADIO 9090. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل إن شاء الله الثلاث. عشنا وكان لنا عمر منتصف الليل. كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم.